أرى بودكاست تكلم العربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة أرى بودكاست ومعكم الأستاذ شادي السيد. سلمت تنسموني هذه قناة أرى بودكاست دان إني الأستاذ شادي السيد. اليوم إن شاء الله سندرس فقرة استماع. هاري إني إن شاء الله كي تأكم بلاجر باراجراف أنتوك استماع أتو من نغاركا. وموضوعات هذه الفقرة من كتاب 100 محادثة عربية الجزء الأول. دان توبيك باراجراف إني داريبو كوسراتوس برشاكبان بحث عرب جلد ساتو. قد غيرت المحادثات الستة الأولى إلى فقرة. Saya mengganti atau berubah 6 percakapan yang pertama ke paragraf. والآن من فضلك استمع إلى الفقرة بدون ترجمة أو كتابة عربية. Dan sekarang mohon silahkan mendengarkan paragrafnya tanpa terjemahnya dan tanpa subtitle bahasa Arab juga. ثم بعد ذلك ستستمع إلى الفقرة بالترجمة وبالكتابة العربية. Setelahnya Anda akan mendengarkan lagi paragrafnya dengan terjemahnya dan tulisan bahasa Arabnya. Wa uridu an uakkida ala syai'in, dan saya mau konfirmasi sesuatu. Hatta tatakallama al-lughata al-arabiyyata jayyidan, la budda an tastami'a jayyidan jiddan. Agar Anda bisa berbicara bahasa Arab dengan baik, dengan bagus, harus mendengarkan dengan lebih baik. إذن استمع الفقرة مرات عديدة حتى تحفظها. جادي موهون من نغاركان باراغراف نيابة براباكالي سامباي حفل إن شاء الله. والآن تفضلوا استمعوا الفقرة. دان سكران سلاحكان من نغاركان باراغراف نيابة. السلام عليكم. أحب أن أعرفكم بنفسي. أنا عمر. أنا يمني، أسكن في مدينة حضرموت. أنا طالب في المدرسة الثانوية. مدرستي في منطقة الزهور، وأنا أسكن في منطقة الفتح. مدرستي بعيدة عن بيتي. في مدرستي فصول كثيرة. أنا أدرس في الفصل الثالث في المرحلة العالية، وأدرس مواد كثيرة منها الرياضيات والعلوم والحاسوب وعلم العالم واللغة الإنجليزية والعربية. أنا أحب مادة العلوم لأن الأستاذ جيد. أستاذي اسمه خالد. في مدرستي وجدت كثيرا من الأصدقاء، ولدي كثير من الأصدقاء يسكنون في منطقتي. آنفا ذهبت مع صديقي محمد إلى مكتبة المدرسة. نحن نحب القراءة. أنا أمنيتي أن أكون أستاذا، وهو أمنيته أن يكون مفسرا، لذلك أنا أدرس معه دائما. أما هناك على اليسار فيوجد معمل الحاسوب. نحن نجلس هناك في وقت الاستراحة، ومعمل الحاسوب هذا قريب من مكتب المدير وغرفة المعلمين، لذلك لا نجلس هناك وقتا طويلا. ولو كنت مريضا في يوم أذهب مباشرة إلى غرفة الاستراحة، فمدرستي فيها غرفة للاستراحة كذلك. أنا أحب مدرستي جدا. السلام عليكم. أحب أن أعرفكم بنفسي. أنا عمر. أنا يمني.